الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم كتاب الشهادات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في الكلام عن أحكام الشهادات ومناسبة هذا الكتاب بعد كتاب القضاء بينة ظاهرة، إذ إن البينة الشرعية كما سبق تكون بالشهادة، فناسب أن يذكر أحكام الشهادات في هذا الموضع. وقد قال في المنتهى: وهي حجة شرعية، يعني الشهادة، وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. تظهر الحق أي تبينه ولا توجبه، لأن الذي يوجب الحق هو الحاكم القاضي. قال: فهي بمعنى الإخبار بما علمه بلفظ خاص. فهي، هذا تعريفها، فهي بمعنى الإخبار بما علمه بلفظ خاص. وأمر الشهادة عظيم جدا، وكم من إنسان يأتي عند القاضي فيشهد بشهادة زور والعياذ بالله، ثم فيتحمل وزرها في الدنيا وإثمها في الآخرة والعياذ بالله، ويترتب على ذلك من البلاء ما الله به عليم. وقد يشهد على إنسان فيدعو عليه بدعوة تفتح له أبواب السماء، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى أنه لا ينصرن دعوة المظلوم ولو بعد حين. فأمر الشهادة عظيم. قال المصنف رحمه الله: الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، نعم، وأداؤها فرض عين. يتعلق بالشهادة حكمان، أو يتعلق بها شيئان: تحمل الشهادة، وهي أن أن أن أن أن أن يعرفها قبل أن يؤديها، تحملها. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: في حقوق الآدميين حكمها فرض كفاية. حقوق الآدميين خرج به غير حقوق الآدميين، وهو حق الله سبحانه وتعالى. فتحمل الشهادة مثلا على شارب الخمر أن فلان شهد الخمر، يقول له تعال واشهد أن فلان شهد الخمر، هذا ليس فرض كفاية، بل في المطولات يذكرون أنه قد يكون في بعض الحالات الأولى أن يستر عليه أصلا. فيقول لك المصنف رحمه الله تعالى: في حقوق الآدميين كالبيع والقرض أو حد القذف مثلا، فأن يقول له تعالى يا فلان اشهد على فلان أنه يقذفني والعياذ بالله، فهذا حكمه فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فأما أداؤها فهي فرض عين، فهي فرض عين، نعم. ويظهر ذلك بجلاء إذا لم يكن ثمة غير الشاهد الذي تحملها، أو إذا دعي إليها، نعم. قال رحمه الله: ومتى تحملها وجبت كتابتها. يقول لك المصنف: ومتى تحملها، أي الشهادة الواجبة. ها، لماذا أقول لك هذا؟ لأنه لو تحمل الشهادة 10 من الرجال مثلا، فإنها لا تجب على واحد منهم بعينه. فإذا لم يكن هناك إلا واحد أو اثنان مثلا، فكانت واجبة عليهم أن يتحملوها، فحينئذ ماذا قال لك المصنف؟ وجبت كتابتها. وجبت كتابتها، اكتب على من وجبت عليه. أحيانا يكون لا يوجد إلا فلان وفلان، أو بعض الأمور لا يوجد عليها شاهد إلا واحد، فحينئذ يحتاج صاحب الحق لهذا الشاهد، فيقول لك المصنف يجب عليه كتابتها. قال الشيخ منصور رحمه الله: لئلا ينساها. قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع: ويتأكد ذلك في حق كل ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ. هذا في الحقيقة نشاهده في بعض الناس، أحيانا يكون الأمر لم يحضره للشهادة إلا رجل أو رجلان مثلا، فيتحملون الشهادة، فإذا تحملوها وكان الواحد منهم يعلم من نفسه النسيان وأنه قد يحتاج إلى هذه الشهادة لاحقا، فيجب عليه وجوبا أن يكتبها، حتى يؤديها إن احتيج إلى الأداء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: نعم، ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، ولو لم لكن تتعين، إن ولو لم تتعين عليه. نعم، لكن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. يأخذها ممن؟ من رب الشهادة. نعم، ممن يحتاج هذه الشهادة. نعم، قال رحمه الله: ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: يحرم كتم الشهادة، وهذا بين، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في كتابه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فيأتي السؤال، قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم كتم الشهادة، هل يشمل ذلك من لا تقبل شهادته أصلا كالفاسق مثلا؟ بمعنى لو دعي فاسق للشهادة يعلم من نفسه الفسق ولو لم يكن ظاهر الفسق والعياذ بالله، فإذا أدى الشهادة فهل يصح منه ذلك أو لا؟ قال فقهاؤنا: إن الفاسق لا يحرم أداؤه الشهادة ولو لم يكن فسقه ظاهرا. إن الفاسق لا يحرم أداؤه الشهادة ولو لم يكن فسقه ظاهرا، نص عليه في المنتهى. لو تغلق الميكروفون يا شيخ عبد السلام. طيب، ولو لم يكن فسقه ظاهرا، لأن ذلك لا يمنع صدقه، لأن ذلك لا يمنع صدقه. طيب، المهم عندنا الآن ليس هذه المسألة، وإنما قوله رحمه الله: ولا ضمان. ما المراد به؟ يعني هذا الذي تبين فسقه هل يجب عليه الضمان لاحقا لو تبين فسقه وقد وقعت الشهادة وحصلت وترتب عليها أمر كإتلاف مثلا، فهل يجب عليه الضمان؟ قال المصنف رحمه الله: ولا ضمان، يعني اكتب، ولا ضمان على من بان فسقه، ولا ضمان على من بان فسقه. إذن لماذا ذكرت لك المسألة التي ذكرتها آنفا أن الفاسق لا يحرم أداؤه الشهادة؟ لأن قولهم رحمهم الله: لا ضمان على من بان فسقه، مبني على هذه المسألة، مبني على مسألة أن الفاسق لا يحرم أداؤه الشهادة. وشرح هذه العبارة بما ذكرته لك هو الذي تبين لي والله أعلم بعد مراجعة شرح المنتهى وشرح الإقناع، ومثله ما ذكره الشيخ ابن عوض رحمه الله تعالى في حاشيته، مع أن هذه العبارة بهذه الصورة ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان بهذا السبك ليس في الإقناع ولا في المنتهى. وفي الحقيقة شرحه بما ذكرت يعني يحتاج إلى تكلف. ثم أفادني بعض الإخوة جزاه الله خيرا بكلام اللبدي رحمه الله تعالى في حاشيته، حيث قال: قوله ولا ضمان أي على كاتم الشهادة إذا تعذر الحق بدونها، وإنما يأثم بذلك. هذا ما ظهر لي من هذه العبارة. وفي الحاشية، لعله يقصد حاشية ابن عوض، قوله ولا ضمان أي لا يضمن من بان فسقه من الشهود، انتهى. قال اللبدي: وفيه نظر، لأنه لم يتقدم لمن بان فسقه ذكر فتنبه. وصدق رحمه الله، من بان فسقه لم يتقدم ذكره هنا في دليل الطالب. فشرح أن نشرح العبارة بهذا مع أنه لم يأتي ذكر له في هذا الكتاب، في هذه المسألة في هذا الكتاب، فيه نظر. فكلام الشيخ اللبدي رحمه الله وجيه بأن نقول: ويحرم كتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا ضمان يعني على من كتم الشهادة إذا تعذر الحق بدونها وإنما يأثم بذلك. فهذا كلام وجيه. طيب، قال رحمه الله: ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة. أراد المصنف رحمه الله أن يذكر لك حكم الشهادة، حكم الإشهاد، أن يشهد، يعني حكم أن تشهد على المعاملة التي عندك، فبين لك أنه لا يجب إلا في حال واحدة، وما سواها يكون مسنونا غير واجب. فقال: ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، هذا هو الموضع الذي يجب فيه الإشهاد أن يشهد على عقده. وأما في غيره فقال: ويسن في كل عقد سواه، يعني من بيع وإجارة وصلح وغيرها. ثم قال رحمه الله: ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع. هل الشهادة تختص بما يرى ويسمع فقط؟ هذا هو الغالب، ولذا قال المصنف رحمه الله: بما يعلمه برؤية أو سماع. اكتب غالبا لجوازها ببقية الحواس، يعني يمكن أن تكون الشهادة بغير الرؤية والسمع، يمكن ذلك، لكن هذا قليل. قال في المنتهى: لجوازها ببقية الحواس قليلا. طيب مثل إيش تكون يعني بغير الرؤية والسمع؟ كالذوق مثلا واللمس. قال في المنتهى: كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارته ونحوها. كدعوى مشتري مأكول عيبه لمرارته ونحوها. نعم، فتشهد البينة به. طيب، وأحيانا يكون بالاستفاضة، يعني أن يشتهر عند الناس أمر عام كالنسب مثلا، أن فلان هو ابن فلان، وهذا لا يعلم برؤية، فهو لم يرى فلانة عندما ولدته ولم يرى تفاصيل ذلك، لكن هذا يحصل بالاستفاضة. قال رحمه الله تعالى: نعم. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك. يقول لك المصنف رحمه الله: إذا رأيت إنسانا عنده شيء يتصرف فيه مدة طويلة، قوله رحمه الله تعالى مدة طويلة قيد في المسألة، مدة طويلة فخرج به المدة اليسيرة، هذا التصرف كتصرف المالك لهذا الشيء، كأن يتصرف فيه بنقض فرأيناه يهد هذا البناء ويبني ويؤجر ويعير، فهل لك أن تشهد له بالملك أو تشهد له بما رأيت فقط؟ يعني أن تشهد له باليد، أن يده عليه وتصرفه عليه فقط. يقول لك المصنف: هذا دال على الملك، فيصح لك أن تشهد عند القاضي أن فلانا هو الذي يملك هذه العمارة، ما دمت قد رأيته مدة طويلة ينقض البناء ويعيد البناء ويؤجر ويعير ونحو ذلك. هكذا قال المصنف رحمه الله، وهو المذهب. لما قال لك مدة طويلة، علم منه أنه في غير الطويلة لا يشهد له بالملك، إذن بماذا يشهد؟ يشهد باليد والتصرف إذا لم تكن المدة طويلة، ولذا قال في المنتهى: وإلا فباليد والتصرف، يعني وإن لم تكن المدة، وإن لم يره يتصرف مدة طويلة فإنما يشهد له باليد والتصرف. طيب، قال الشيخ منصور: لأن ذلك لا يدل على الملك غالبا. ثم قال لك المصنف رحمه الله: والورع أن يشهد باليد والتصرف. لا شك أن هذا هو الورع، لأنه لم يشهده وهو يشتري هذه العمارة من فلان، ولم يشهد فلانا عندما وهبه هذه العمارة مثلا، ولم يشهد فلانا عندما كان مالكا لهذه العمارة ومات وورثه ابنه هذا حتى تملكها بالإرث مثلا، وإنما الذي شاهده هو فقط يده على هذه العمارة وتصرفه عليها فقط. فالورع أن لا يشهد بالملك، وإنما يشهد باليد والتصرف. قوله رحمه الله: والورع أن يشهد باليد والتصرف، أخذه المصنف رحمه الله تعالى من الإقناع وليس في المنتهى. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: فصل. وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: وإن شهد، يعني العدلان، أنه يعني زيدا مثلا طلق واحدة يعني من نسائه، ونسي يعني الشاهدان، عينها أهي زينب أو رقية أو فاطمة أو صالحة؟ لم تقبل، لم تقبل هذه الشهادة لأنها بغير معينة ولا يمكن العمل بها. نعم، قال: ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، نعم، وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. هذا مبني على أن البينة في الأموال يصلح فيها شاهدان ويصلح فيها شاهد ويمين، يصلح فيها شاهدان ويصلح فيها شاهد ويمين. فقال لك: إن جاء زيد وعمر وشهدا أن عبيد أن فلانا أقر لفلان بألف فقط، أن فلانا أقر لفلان بألف فقط، والآخر شهد أنه أقر له بألفين، فثبتت الشهادة بشاهدين في ألف واحدة، وثبتت الألف الثانية بشاهد واحد، فكملت الشهادة باثنين للألف الأولى، وأما الألف الثانية فليس فيها إلا شاهد واحد، فإنه لا يستحق الألف الثانية حتى يحلف هذا الإنسان المدعي. لماذا؟ لأنه إذا حلف فقد كملت عنده البينة بشاهد واحد ويمين منه، فيستحق الألف الثانية. قال رحمه الله: وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. قال لك المصنف رحمه الله: وإن شهد، يعني الاثنان العدلان، أن عليه ألفا، ألف ريال مثلا، وقال أحد الشاهدين قضاه بعضه، فهنا وقع من هذا الشاهد إثبات ثم إبطال، إبطال لشهادته، إثبات لها ثم إبطال لها، لأنه قال قضاه بعضه، فحينئذ تبطل شهادته، يعني شهادة هذا الشاهد، وأما الشاهد الأول فبقيت شهادته، فإما أن ينضم إليه شاهد عدل، أو ويمكن أن يحلف يمينا، يعني المدعي، فيستحقها حينئذ. نعم، قال الشيخ منصور: لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها. طيب، قال رحمه الله: وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. نعم، قالوا: لأن هنا لا تناقض، كأنه قال له أشهد أنه أقرضه 500 فقط، فصحت شهادته ولا إشكال. نعم، فحينئذ صحت شهادتهما. نعم، وثبت النصف. قال رحمه الله: ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. ها، يقول لك، انتبه لهذه المسألة: لا يحل لمن أكتب تحمل شهادة بحق، طيب انتبه معي، رجل حضر مجلسا وفيه زيد يقرض عمرا 1000 ريال، حضر مجلسا وفيه زيد يقرض عمرا 1000 ريال، فتحمل هذه الشهادة أن عمرا اقترض من زيد 1000 ريال، تحمل هذه الشهادة بحق، ثم بعد يومين أو ثلاثة قال عبيد وهو رجل ثقة عدل، أخبر هذا الشاهد الذي حضر هذا المجلس، قال له: أبشرك إن عمرا قد قضى الحق لزيد ورده عليه. فالسؤال: هل لهذا الشاهد الذي حضر ذلك المجلس أن يشهد باقتضاء الحق، بأنه قضاه الحق، بأن عمرا قد قضى الحق الذي عليه لزيد؟ قال لك المصنف رحمه الله: لا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، لأنه هو في الحقيقة لم يشهد به، لم يره ولم يبصره ولم يسمع به، وإنما أخبره عدل به، فليذهب ذلك العدل وليشهد بذلك، أما هذا الذي الشاهد الأول فإنه ليس له أن يشهد بذلك ولا يحل له ذلك. نعم، وما شهدنا إلا بما علمنا. قال رحمه الله: ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. نعم، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو شهد اثنان في جمع إلى آخره، في مجمع من الناس أنه طلق واعتق أو غير ذلك، ولم يشهد به أحد غيرهما، فهل نقول إن شهادة هذين الاثنين مع وجود الجمع الكبير الحاضرين يدل على عدم صدقهما أو ضعف شهادتهما؟ قال لك المصنف: لا، بل تقبل شهادتهما. طيب، فإن قال منكم قائل: إن فقهاءنا قد قالوا إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة كثيرين، رد قوله، فهذا أشار له فقهاؤنا في هذا الموضع، فقال في المنتهى: ولا يعارضه قول الأصحاب، ولا يعارضه قول الأصحاب إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله من مشاركة كثيرين، رد. قال الشيخ منصور رحمه الله: قوله، يعني رد قوله، للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد اثنان. إذن هذا هو الفرق الأول، للفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما شهد اثنان. تلاحظ المسألة التي ذكرها المصنف كم الشهود فيها؟ اثنان، وهذا الذي نص عليه الأصحاب إذا انفرد واحد، إذن هذا فرق. وبين التقييد بكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله، وبين التقييد بكون الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله، وبين عدم ذلك القيد. إذن هذا هو الفرق الثاني في المسألة، أن المسألة التي ذكروها يشترط فيها أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله، وأما المسألة التي معنا فليست من هذا الصنف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.